إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة لعلم مصطلح الحديث من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. وهذا العلم سخر الله تبارك وتعالى له أهل الحديث لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأنواع التي وضعوها تقرب من 100 نوع، بداية بالصحيح وانتهاء، وليس لآخر الأنواع منتهى، بل يمكن تعديدها إلى ما لا نهاية، ومنها ما هو موجود ومنها ما هو مفروض مفترض. تلخيص ما سبق: عرف الحافظ ابن حجر الصحابية تلخيص ما سبق وتثبيته عرف الحافظ ابن حجر الصحابية بأنه من لقي ولم يذكر الرؤية حتى يدخل عميان الصحابة، ومن فقد بصره كابن أم مكتوم. من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإسلام، ولو تخللت ردة، قال ولو تخللت ردة على القول الأصح، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في أن تخلل الردة للإسلام لا يبطله بالكلية، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر وهو شافعي المذهب. مثل بالأشعث ابن قيس وأنه أسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام بعد وفاة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معدود من الصحابة وإن تخلل إسلامه ردة، للأدلة التالية: أنه حين قدم على أبي بكر بعد رجوعه إلى الإسلام قبل أبو بكر منه إسلامه، ثانيا بل زوجه أخته رضي الله عن الجميع، وثالثا عده من الصحابة الأئمة كالترمذي وابن قانع والذهبي في كتبهم في الصحابة، ورابعا خرج حديثه في كتب المسانيد، وكتب المسانيد جمع مسند، هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث مسندة مع ترتيب الكتاب على أسماء الصحابة. ومثال ذلك أن الإمام أحمد خرج له في مسنده 13 حديثا، فلو لم يعدوه ضمن الصحابة، لو لم يعده الإمام أحمد في الصحابة ما خرج له 13 حديثا في مسنده، ومسنده حصر عدد الأحاديث قديما فبلغ عددها 40,000 حديث. خلاصة ثالثة: ذكر الحافظ ابن حجر مراتب الصحابة فقال هم على مراتب، ودليله في هذا التقسيم للصحابة على مراتب على حسب أسبقيتهم وقدم إسلامهم ومشاركتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، جعلهم على مراتب، فجعل من لازم رسول الله قدم من لازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من لم يلازم، ومن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاهد مقدم على من لم يجاهد، ومن كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على من لم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم في المرتبة على من لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة كصبيان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويدخل ضمن تفريعات مراتب الصحابة أن للجميع شرف الصحبة، هذا ذكره الحافظ ابن حجر، أن للجميع شرف الصحبة مع اختلاف مراتبهم. من لا سماع له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حكم حديثه؟ من لم يسمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كصغار الصحابة ما حكم حديثه؟ قال حديثه مرسل صحابي وهو مقبول عند الجمهور، لأن الصحابة الذين لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعوا من الصحابة الكبار وما كانوا يكذبون رضي الله عنهم أجمعين ولا يعرفون ما الكذب، وهذا يسمى عند المحدثين بمراسيل الصحابة وهي مقبولة عند الجمهور. خلاصة رابعة، كيف يعرف الصحابي؟ قال رحمه الله: يعرف الصحابة وتعرف الصحبة ويعرف الصحابي بأمور، وهي على الترتيب: التواتر، والمراد بالتواتر أن يشهد بصحبة صحابي جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب، كصحبة الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وتعرف الصحبة بالاستفاضة، والاستفاضة رواية جمع غفير لخبر أو لصحبة صحابي لم يبلغوا حد التواتر، كصحبة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الأمر الثالث الشهرة، والشهرة أن يشهد بصحبة صحابي ثلاثة أو أربعة ونحو هذا العدد، كصحبة ضمام بن ثعلبة ونحوه. الأمر الرابع الشهرة، إخبار صحابي. الأمر الرابع إخبار صحابي، تواتر، الاستفاضة، الشهرة. الأمر الرابع إخبار صحابي عن صحابي بأنه ثبتت صحبته، والصحابة عدول، الصحابة عدول لا يسأل عن تعديلهم، هذا من صلب عقيدتنا. خامسا شهادة تابعي، وطبقة التابعين من خير القرون. شهادة تابعي على رجل بأنه صحابي، هذا بلا ريب أنه مما تثبت به الصحبة. وخامسا وأخيرا شهادة نفسه على نفسه رضي الله عنه أجمعين. فإذا شهد على نفسه ودخل في حدود الإمكان، وقد ذكرت ضوابط لقول الحافظ ابن حجر في حدود الإمكان، أن عدالته، وأجبت عما إذا سأل سائل فقال: تقولون الصحابة عدول، فكيف تقولون في حدود الإمكان وأولى حدود الإمكان عدالته؟ هذا حتى يثبت أنه صحابي، نقبل كلامه حتى يثبت أنه صحابي. فإذا ثبت ما نسأل عن عدالة، لا للخلفاء الأربعة ولا للعشرة المبشرين ولا للصحابة أجمعين ولا لمعاوية ولا لغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. أولا حدود الإمكان ثبوت عدالته، معاصرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدم تجاوز سنة مئة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما ورد في الصحيح في صحيح مسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها اليوم منكم أحد. ومثلت بتكذيب العلماء وعلى رأسهم ميزان الاعتدال الإمام الذهبي رحمه الله لرتن، فقال: شيخ دجال رتن، وما أدراك ما رتن؟ شيخ دجال ظهر بعد عام 600 وادعى أنه صحابي، وادعى أنه صحابي. ثم بعد ذلك ختم تعريف الصحابة بنص علقه رحمه الله، قال: إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أهل الأرض أجمعين ليلة الإسراء والمعراج، فإن من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الزمان ورآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تثبت رؤيته من هذا الوجه. وهذا يجاب عنه بإجابتين: أولا، أن هذا لا يصح ولا يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى أو أري أهل الأرض قاطبة ليلة الإسراء والمعراج. ثانيا، ويدفع أيضا بأن الغيبيات، أن المشاهدات لا تقاس على الغيبيات، أن المشاهدات لا تقاس على الغيبيات، وضعف هذا وعدم ثبوته يغني عن القول ببطلان هذه المقايسة. ثم خلاصة خامسة، عرف التابعية فقال: هو من لقي الصحابية مسلما ومات على الإسلام. قال رحمه الله: ولا يشترط أن نشترط في التابعي ما اشترطناه في الصحابي. ما الذي اشترطه في الصحابي من الشروط مما لم يذكر آنفا؟ قلت: التابع من لقي الصحابية مسلما مات على الإسلام، يعني لم يمت على ردة. ماذا بقي من الشروط؟ مؤمنا به. قلنا في تعريف الصحابي، قال الحافظ ابن حجر في تعريف الصحابي: مؤمنا برسول الله. وهذا لا يشترط في التابع أن يقال مؤمنا بالصحابي. لماذا؟ لأن قولنا من لقي رسول الله مؤمنا به هذا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك دفع رحمه الله من يشترط في إثبات كون التابعي تابعيا طول الملازمة، لا يشترط هذا. صحة السماع أو صحبة السماع أيضا لا يشترط، كما لم نشترط ذلك فيما يتعلق بالصحابة. وكذا لا يشترط التمييز، لا يشترط التمييز لا في إثبات التابعية للتابعين ولا في إثبات الصحبة للصحابة رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. لكن ما ضابط التمييز الذي تقبل معه رواية هذا الصغير؟ ضابط التمييز بعضهم وكثير من العلماء قال: ضابط التمييز سن الخامسة، ضابط التمييز سن الخامسة، لأن أحد الصحابة وهو محمود ابن الربيع هكذا عقل مجة، مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه بماء بئر، وكان في سن الخامسة عقل ميز، وكان في سن الخامسة. لكن اعترض بعض المحدثين فقال: ضاء التمييز يختلف من صبي إلى آخر. فقال: ضابط التمييز هو التفرقة بين البقرة والحمار، أكرم الله السامعين. فإذا كان مميزا بين البقرة والحمار والأشياء فإنه مميز مميز. وقد يختلف ذلك التوضيح والبيان والتفريق من زمان إلى زمان. وبلا ريب أن زمان النبوة لإشراقة النبوة ونور النبوة وتربية المعلم الأول النبي صلى الله عليه وسلم كان التمييز والنضوج مبكرا، كان التمييز والنضوج مبكرا، وهذا التبكير للقرب من عهد النبوة وإصابة كل من قرب من عصر رسول الله تلك البركة التي جعلها الله في نبيه ومصطفاه، بلا ريب أن التمييز وأن الوعي والإدراك كان مبكرا. الآن نحن نلتقط هذه المظاهر، نقول هذا حفظ القرآن في السابعة أو في الثامنة، صار شيء نادر، ولذلك صار خبرا فريدا وغريبا. ولكن هذا النضوج المبكر كان في الأزمنة المتقدمة بدءا من زمان الصحابة رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. خلاصة سادسة أو خامسة، ذكر المخضرمين قال: وطبقة بين التابعين والصحابة وهم المخضرمون. ثم عرف المخضرمين: الخضرمة مأخوذة من القطع، يعني قطعوا، فليسوا من طبقة التابعين وليسوا من طبقة الصحابة. ثم رجع فرجح فقال: هم من كبار التابعين، ليسوا من طبقة التابعين وليسوا من طبقة الصحابة، وعرفهم بأنهم من أدرك الجاهلية والإسلام. أقول الجاهلية هي الفترة الزمنية التي كانت قبل البعثة النبوية، وأدركوا الإسلام لكنهم لم يلتقوا بخير الأنام عليه الصلاة والسلام، مثل النجاشي ومثل أويس القرني ومثل سويد بن غفلة، وقد قدم المدينة وهم ينفضون أيديهم من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة الأخيرة، ذيل برواية نعم رسول الله للجميع، وهذه تقدمت إجابتان عنها، وإلى الموضع الذي وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية الإسناد، هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. قال رحمه الله: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو حسب منتهى الإسناد. ثلاثة أقسام: ما تنتهي إليه غاية الإسناد، إن كان المنتهى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو المرفوع. إن كان منتهى الإسناد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل. المراد بالإسناد المتصل ما ثبت سماع رواته كل واحد عمن فوقه من مبدأ الإسناد إلى منتهاه، سواء كان بصيغة السماع أو التحديث أو العنعنة، لكن العنعنة محتملة، ولذلك قال ابن الصلاح وغيره: العنعنة محمولة على الاتصال بشرطين: ثبوت العدالة، والعدالة العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر. العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ارتكاب كبيرة تخرم به العدالة، تخرم به المروءة وتجرح به العدالة، شرب الخمر، الربا، الزنا، الرشوة، شهادة الزور، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات هذه كلها تجرح في العدالة، ونحن نلتقط شهودنا من ردهات وطرقات المحاكم وما بين الغرف، تعال اشهد تعال اشهد. وهذا بلا ريب أنه مما لا يستحسن ولا ينبغي لأحد أن يشهد لأحد إلا بعلم، أن يعلم من هذا الذي يشهد له وما الذي يريد أن يشهده عليه وما الذي يريد أن يشهده عليه. قال رحمه الله، قال رحمه هو ما الله تنتهي إليه غاية الإسناد الأول. القسم الأول من أقسام ثلاثة، سيذكر المرفوع والموقوف والمقطوع. القسم الأول ما تنتهي إليه غاية، غاية الإسناد يعني منتهى الإسناد. منتهى الإسناد ما هو؟ هو الطرف الذي يذكر فيه الصحابي من الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمر بن الخطاب رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عمر فعل بحضرة رسول الله، كأن يكون إقرارا أو تقريرا. قال رحمه الله فإذا كان المنتهى للإسناد هو رسول الله فهو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل ثبت سماع كل راو من فوقه أم لا، أي بإسناد منقطع. وإذا قيل إسناد منقطع يدخل فيه جميع أنواع الانقطاع: المنقطع بسقوط رجل، المعضل بسقوط رجلين، المرسل برفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المدلس وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، المعلق كأن يقول أي واحد في أي عصر، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا معلق. كل أنواع المنقطع يدخل، وليس يشترط في المرفوع الاتصال. لماذا؟ لأنه من أنواع المتون وليس من أنواع الأسانيد. فإذا قيل مرفوع يعني باعتبار إضافة الحديث إلى سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان الإسناد متصلا أم منقطعا، سواء كان الذي أضاف الكلام من الصحابة أم من التابعين. فإذا كان من الصحابة كان حديثا مرفوعا، وإذا كان من التابعين كان حديثا مرسلا، لكن باعتبار إضافته ومنتهاه يدخل ضمن المرفوع. نعم. قال رحمه الله والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي. الموقوف ما انتهى إلى الصحابي، كما المرفوع هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، كذلك الموقوف ما انتهى إلى الصحابي، من قول الصحابي قال الصحابي كذا، ومن فعل الصحابي فعل الصحابي كذا، أو من تقرير الصحابي لأمر من الأمور، فهذا كله يدخل ضمن الموقوف. وهذه الموقوفات تسمى بالآثار، الموقوفات تسمى بالآثار. نعم. قال والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي. المقطوع ما انتهى، ويجمع على مقاطيع ومقاطع، وهو ما انتهى إلى التابعي من قوله أو فعله أو تقريره. يعني إذا نقل لنا قول عن سعيد بن المسيب أنه قال كذا أو فعل كذا، هذا يسمى إيش؟ مقطوع. إذا نقل من قول وفعل وتقرير الصحابي هذا يسمى إيش؟ موقوف. وإذا رفع الحديث مسندا ومرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال هذا، يقال ماذا في هذا؟ يقال مرفوع. لكن الحافظ ابن حجر آثر العبارة غير المشهورة إلى عبارة فيها شيء من الفقه، قال ما انتهى إسناده إلى النبي مرفوع، ما انتهى إسناده إلى الصحابي موقوف، ما انتهى إسناده إلى التابعي مقطوع. وكان بإمكانه أن يقول المرفوع ما أضيف إلى النبي، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، لكنه شرح كما قلت لكم هذا يسلكه الحافظ ابن حجر الشرح إما بحد لا يجامعه غيره وإما بوصفه، ووصفه فيه فائدتان: تعريف له وتعريف لحاله معا، وهذا بلا ريب التنويع يعطي فقها لمصطلح الحديث. نعم. قال: ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم، فيه أي في التسمية مثله، أي مثل من انتهى إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا. قال: ومن دون التابعي وهم أتباع التابعين وتبع الأتباع، قال: فمن بعدهم، فيه أي في التسمية مثله، مثل المقطوع، مثل المقطوع، تسمى هذه مقطوعات، وتسمى موقوفات شريطة الإضافة، والإضافة من منافعها وفوائدها أنها تخصص. تقول: موقوف على الإمام مالك، موقوف على فلان. الإضافة الوقف ما تطلق وتقول موقوف وأنت تريد من قول واحد من أتباع التابعين أو قول مالك، لأن الموقوف في الأصل إذا أطلق فإنه ما أثر ونقل وأضيف إلى الصحابي. من بعد طبقة التابعين، أنت بالخيار بين أمرين: إما أن تقول مقطوع وهذا يدخل في قوله مثله، وإما أن تدخله في الموقوف ولكن شريطة أن تضيف، فتقول موقوف على سعيد، موقوف على فلان، على مالك، موقوف على الشافعي، موقوف على الأوزاعي، وإلى آخر الطبقات. نعم. قال: وإن شئت قلت موقوف على فلان، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد، من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق لاحظ معي فقه الحافظ ابن حجر بالحديث وعلومه. يقول رحمه الله: أي مثل ما ينتهي. نعم. وإن شئت قلت موقوف فالمنقطع. قال: فحصلت التفرقة بين نوعين قد يشتبهان في جرس الكلمة، عندما تسمع جرس الكلمة وقد يقع شيء من التصعيد بين المقطوع والمنقطع، مقطوع ومنقطع، مقطوع ومنقطع، كله من القطع، كله من القطع، لكن انتبه هنا فيه تفريق. قال: فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، ولما قدم تعريف المقطوع ثنى بتعريف المنقطع فقال: فالمنقطع من مباحث الإسناد، لأن المنقطع كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، منقطع ما لم يتصل بحال، وهذا اصطلاح تعريف من ما هو أشهر منه. فالمنقطع ما سقط منه راو في موضع واحد، والمنقطع عند المحدثين ما لم يتصل بحال، وإن لم تدرك في إلا أن الله عز وجل حفظ الدين من المنقطعات والواهيات، فإن هذا مما يزيد إيمانك ويقينك وإحسانك، ويزيد تعلقك بالله عز في علاه. أننا نتناقل أخبار ليست مبتورة ولا عارية من الصحة، بل منضبطة، وإذا تعلمت هذا، وسواء كنت شرعيا أم طبيبا أم مهندسا أم موظفا أم عاملا في أي عمل، إن تعلمت هذا العلم فإن هذا العلم ما يضبطك غاية الضبط، لا سيما فيما يتعلق بالحكم على الأشياء والأشخاص، لا سيما فيما يتعلق بالتكفير والتفسيق والتبديع، تنضبط فيه غاية الانضباط في أخبارك بنفسك ولغيرك ومن غيرك إليك، وهذا بلا ريب أنه غاية في توثيق الأخبار، لكن لا بد من التدبر ولا بد من الرغبة ولا بد من التعلم، فإنما العلم بالتعلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فبان حصلت التفرقة، المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن. بأي اعتبار جعل الحافظ ابن حجر المنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن؟ باعتبار أن المنقطع له صلة بالسند وصلا وانقطاعا، اتصالا وانقطاعا، وأما المقطوع فله صلة بما ينتهي إليه الإسناد، بما ينتهي إليه الإسناد. نعم. قال رحمه الله: وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، كما وقع من العلماء التالي أسماؤهم: الميانشي بالشين، وقد تبدل الشين جيما، الميانجي والميانشي من المحدثين، وابن عبد البر، وكذا الرشيد العطار. هؤلاء استعملوا هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، وعندما نعرف ويتعين معرفة من يستعمل هذا الاصطلاح الخاص حتى إذا وقفنا على أقوالهم لا نحمل مناهجهم في هذين الاصطلاحين على مناهج جمهور أهل الحديث فيقع التخليط ويدخل الحابل بالنابل، لكن نقول هؤلاء الأئمة لا سيما الرشيد العطار استعملوا المنقطع محل المقطوع والمقطوع محل المنقطع. الدليل أن الرشيد العطار كتب كتابا وهو مطبوع موجود بين أيدينا سماه غرر الفوائد المجموعة ببيان الأحاديث المقطوعة. الرشيد العطار ألف كتابا سماه غرر الفوائد المجموعة ببيان الأحاديث المقطوعة. ماذا قصد وما وجه الدلالة من عنوان هذا الجزء؟ أنه أطلق على المنقطعة لأنه يريد أن يخدم منقطعات المنقطعات وهن معدودات في صحيح مسلم، فأطلق على المنقطعات مقطوعات، أطلق على المنقطعات مقطوعات. ولا تأخذن عبارة على الطائر ها وتفهمها فهما خطأ. الإمام مسلم رحمه الله عندما ألف صحيحه عرضه على أبي زرعة الرازي، وأبو زرعة كان شيخا له وإماما في ذلك الزمان من أئمة الحديث وأئمة العلل على وجه الخصوص. قال: عرضته لما ألفته على أبي زرعة الرازي فما ذكر فيه علة خرجته من الكتاب، ولذلك كتب لهذا الكتاب القبول، لأن مؤلفه ما كتبه ونشره كما نفعل اليوم، كل واحد يخطر على باله خاطرة يؤلف كتابا ويجد من يطبعه بالملايين، ولا قد يوجد في هذا الكتاب من المسائل غير الناضجة اختيارات مرجوحة، لا بل قد تكون اختيارات مجروحة، يركب الإنسان رأسه ويقول: أنا ما أستشير أحد، أخاف أن يحسدونني، أخاف أن يحسدونني. وهذا أنا أتذكره وقع لأحد الإخوة من الزملاء قبل عشرات السنين، أوتي ملكة وهو في سن مبكرة وكان يكتب كتبا، فراح استشار أحد أساتيذه وشيوخه، قال له: أنا أريد أن أعرض كتبي على المشايخ الكبار يقرضون لي. قال: انتبه، احذر، إياك أن تعرض وأنت في هذه السن المبكرة، سيحسدونك ويعاينونك ويعترضون عليك، ألف وانشر، مثل الآن الجوالات والتويتر انشر تؤجر. وفعلا سقط في سقطات ها وزل زلات تندك لها أعناق المطي، تحليل إتيان المرأة من دبرها، تحليل الشطرنج، نصرة مذهب ابن حزم في إباحة الغناء. أنا عندما أقول الله يهديه ويكفينا شره، ما أقول فقط له، أقول ولشيخه، الذي فتح له باب العجب والغرور، ما في شيء يا أخي اكتب واطلع، لا سيما في هذه الأزمنة. ولذلك سنت جامعاتنا الإسلامية والشرعية سنة حسنة، بنوا أبنية متخصصة للبحوث باسم عمادات البحث أو البحوث العلمية. قد يعرض عالم كبير كتابا يقول بالله حكموا لي هذا الكتاب، آخذ رأيكم فيه، هل يسوغ أن أنشره وأطبعه؟ ويأتيه الجواب بعد شهرين ثلاثة أربع أشهر بأن هذا الكتاب غير صالح للنشر، يأخذه ويأخذ الملحوظات عليه ويعدلها، مهما كان عالما كبيرا، علاوة على أن يكون من أمثالنا كلنا مرتفعين ومنخفضين من طلاب العلم. ما في يا أخي، لا تركب رأسك، لا سيما ما يتعلق بالمسائل العظيمة، مسائل الفتن مثل قضية المظاهرات، حرام لا حلال يا أخي في شيء. هذه مسألة لو عرضت على عمر لعرضها على أهل بدر، ونحن غوغائية وعشوائية ومزاجية، ها خلاص 1000 واحد يضربون سلام وتحية، عندهم الحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه والمكروه ما كرهوه. يا أخي تريث، يا أخي في علماء وفي راسخين في العلم، في علماء وفي راسخون في العلم وفي متخصصون، ماذا نظل نردد؟ خلاص عالم علامة وبحر فهامة، نغمض أعيننا ونتبع راجح مرجوح يسبب فتنة ما يسبب فتنة؟ أنا مالي، هذه براءة، ها معذرة إلى ربكم. يا أخي ما هو هكذا يا سعد تورد الإبل. أنت نعم ناصح في كتابك، لكن شوف الكتاب إيش صار، يسهر القوم جراها ويختصموا ويقتتلون، تسفك بسببها الدماء، ها وتنتهك بها الأعراض وتخفر بها الذمم وتفتح فيها باب الفتن، ويدخل فيها الموساد، ويدخل فيها الشيوعيون، ويدخل فيها الاشتراكيون. اصبر، تريث، اعرض عقلك عندما تؤلف، أنت تضع عقلك في طبق كما يقولون، فلا يتعجلن أحد قدح في ذهنه خاطرة قال والله كتبها، لا سيما الآن وسائل الإعلام كثيرة، وأنا أحذر من هذا، لا سيما ما يتعلق بالجوالات وبتويتر وبالواتساب، الآن الفضاء مفتوح، كل واحد يكتب ما هب ودب، انشر وإن لم تنشر قد تعاقب، وينشر مكذوبات وإسرائيليات وأحاديث لا أزمة لها ولا خطم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأرجو يا إخواننا أن تتثبت، وعلم مصطلح الحديث يدعونا بقوة وبدقة أن نتثبت، وأصلنا في التثبت قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. نعم. قال رحمه الله: ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. نعم، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، وهذا واضح في تسمية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله كتابه مشكل كتابيه شرح معاني الآثار. تصفح الكتاب من أوله إلى آخره تجد أحاديث وتجد مقطوعات وتجد موقوفات، إذن هذا من باب استعمال الآثار، يراد بها الأحاديث والأخبار ويراد بها الآثار التي هي المقطوعات والموقوفات. وكذلك مشكل الآثار شرح معاني الآثار، وكذلك مشكل الآثار. نعم. قال: والمسند في قول أهل الحديث: هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلق. قال رحمه الله: والمسند، انتقل بنا إلى نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو نوع مهم وعظيم، وهو المسند. والمسند على الراجح هو المتصل الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المتصل الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه بقوله: والمسند في قول أهل الحديث، هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، لأنه قد يعرض له شيء في الخفاء بوجه من وجوه الانقطاع فلا يتعارض مع عده مسندا. ولم يشترط أصحاب المسانيد أنهم لا يذكرون من المسانيد إلا ما ثبت اتصال سنده إلا في ظاهر الأمر. فقولي مرفوع كالجنس، الجنس والفصل تقدم وقلت فيه مشابهة بالباب والفصل والمبحث والمطلب وما يتفرع من هذا التبويب. يقول كالجنس يشتمل على أنواع وتفريع. يقول في نعم، والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث المسند هو مرفوع صحابي، مرفوع صحابي إذا رفع الصحابي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أولى صفات المسند، بسند ظاهره الاتصال. قال فقولي مرفوع كالجنس، يعني لأن المرفوع يشتمل على فروعيات، مرفوع كالجنس. وقولي صحابي كالفصل يندرج تحته، مرفوع إيش يندرج تحته؟ مرفوع صحابي، ذكر الصحابي كالفصل. وقولي ظاهره الاتصال، نعم يخرج، نعم كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي. قولي صحابي كالفصل يخرج ما به ما رفعه التابعي، فما رفعه التابعي إلى النبي لا يسمى مسند، كما ذكرت لكم آنفا مرفوع التابع مرفوع تابع على المشهور، مرفوع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المسند، مرفوع التابع مرسل، مرفوع التابع مرسل. قال رحمه الله وقولي ظاهره الاتصال، أو قبل ذلك كالفصل يخرج به ما رفعه التابع فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل، يعني تابع التابع لو رفع الحديث إلى النبي فإنه إيش يسمى؟ معضل، لأن المعضل ما سقط من إسناده راويان على التوالي. فالمسألة مفترضة في من هو دون التابعين من أتباع التابعين، إذا رفع أحدهم الحديث إلى النبي يكون أسقط من؟ تابع التابعين، تابع تابعي إذا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسقط من؟ ومن؟ أسقط التابعية وأسقط الصحابية، أسقط التابعية وأسقط الصحابية. فهذا ينطبق عليه لفظة ماذا؟ لفظة الإعضال، فإنه معضل أو معلق. لو علق أحد العلماء المتأخرين الحديث كالبخاري فقال وقال سعيد بن المسيب وقالت عائشة، البخاري ما أدرك سعيدا ولا أدرك عائشة رحم الله الأول ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة، فهذا تعليق لكنه يدخل باعتبار منتهاه في الإسناد. نعم. قال رحمه الله وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. لاحظ العبارة فيها دقة، قال رحمه الله قولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، بأي نوع من أنواع الانقطاع سوى التدليس والإرسال الخفي، باعتبار خفاء الانقطاع فيهما. لكن لو قيل عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله حارس الحرس، روى عمر بن عبد العزيز كما في مسند أبي بكر الباغندي من حديث عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله حارس الحرس، هذا الانقطاع ظاهر لأن عمر بن عبد العزيز ما أدرك ما لقي ولا سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الانقطاع ظاهر. لكن عندما يأتي انقطاع خفي، ثبت سماع فلان عن أبي الزبير عن جابر سمع أبو الزبير من جابر، لكن عن هنا لأحاديث معينة محكوم عليها بالانقطاع، لأن التدليس عند المحدثين أن يروي الراوي عمن لقيه عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. وكذا ما يتعلق بالإرسال الخفي، الإرسال في الأصل هو مرفوع التابع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخفي منه وجود معاصرة بلا لقاء، وجود معاصرة في المرسل الخفي بلا لقاء. أظننا يعني أغرقنا شوي. اقتصر على هذا، أقول اقتصر على هذا القدر، والله أعلى وأعلم. لكن أبغى أثبت هذه المعلومات، أقول أريد أن أثبت هذه المعلومات بسؤالات قبل أن أدخل بكم في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. نثبت معلومات الصحابة أولا. من هو الصحابي في تعريف الحافظ ابن حجر؟ نعم ارفع ارفع اصرخ، مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك. ما الذي تحفظه يا مسلم يا مؤمن يا موحد في أن الصحابة كلهم عدول؟ ها هذا أريد ثلاثة من الزائرين من مختلف بقاع المسلمين، ما الذي تحفظه من القرآن والسنة في أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم؟ نعم لا هذا ما نقرك عليه، لأن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم حديث ضعيف لا يصح، ونحن عندما نريد أن نرقق وأن نزكي وأن نتذاكر ينبغي أن نتذاكر بالقرآن وبالسنة الثابتة. نعم من القرآن يا شيخ فيما تحفظ، ما الذي يدل على أن الله رضي الله رضي عن الصحابة فيما تحفظ؟ رضي الله عنهم. ها أنا بغششك الآن بألقي لك، ما هو تغشيش هذا. نعم طيب ما الذي تحفظه من السنة في عدالة الصحابة غير أصحابك النجوم؟ هذا حديث ضعيف. ها نحتاج إلى أقول نحتاج إلى توثيق، لكن أصرح من ذلك قول رسول الله أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. ها هذا يعني يغني عن يغني عن أن نتداول أشياء لا أزمة لها ولا خطم لا أزمة. نعم يا شيخ ارفع صوتك. خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب ما الذي تحفظه عن أبي زرعة الرازي في من يسب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ ما حكمه؟ ما الذي تحفظه عن أبي زرعة وعبيد الله بن عبد الكريم الرازي في حكم من يسب الصحابة؟ هل هذا محتمل، حوار محتمل وديمقراطية ينبغي أن تشاع بين المتفلسفة؟ نعم ماشي هذا للسؤال القديم، لا تسبوا أصحابي، لكن إيش حكم أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي عندما سئل في حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقال؟ ها أنت تجيب إجابة عامة، أنا أريد تجيب عن أبي زرعة الرازي لأنه قديم. أبو زرعة الرازي يقول إذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من صحابة رسول الله فاعلم أنه ها يقول الشيخ ناصر الحروف المقطعة زنديق. إيش معنى زنديق؟ كلمة. ها أنت من أي البلاد؟ ما شاء الله جزاكم الله خير، نريد واحد من غير مصر. ها زنديق إيش معناها؟ وباللغة الفارسية وليست باللغة العربية. زنديق معناها زندا بست، معناها إيه؟ معناها إيش يا ابني؟ ها يعني مارق، والمارق هو الكافر. ها والمارق من تفسيراته الكافر والمرتد. انتقلوا إلى أسئلتكم يا أخواننا وهي ليست بالقليلة. يقول ما حكم دخول المرحاض مع الهاتف النقال وقد يكون فيه برنامج لمصحف، برنامج القرآن والمصحف؟ هذا لا يطلق عليه قرآن، هذا لا يطلق عليه قرآن، والأمر فيه يعني سهل يسير، ولو كلفنا كل أحد وهو مقتضى الورع ألا يدخل به وأن يتركه في الخارج، أظن أن هذه الفتوى لن تكون كما ينبغي. يقول: آخذ المصاحف الوقف من المسجد النبوي لتوزيعها في مساجد أهل بلدي. هذا ما يجوز يا أخي، ما يحل مثل هذا، أن تأخذ مصاحف من المسجد النبوي وأن توقفها في مساجد بلدك أو قريتك، هذا لا يحل، هذا وليس من الأمانة. ثم ينبغي أن تعلم بعض الإخوة هداهم الله يأتي بمصاحف بطبعات متعددة ويوقفها في المسجد النبوي، يأتي الموظفون والمسؤولون يأخذونها ويجمعونها ويكدسونها في مكان لتوزيعها في مساجد الأمصار والأقطار والبلدان. ولذلك بادئ ذي بدء، المسجد النبوي والمسجد المكي والحرم المكي يا أخي مكتفيان، المصاحف فيها بكثرة، والمجمع لله الحمد والمنة، مجمع الملك فهد رحمه الله بين أظهرنا. لكن أنت إن أردت أن توقف شيئا أوقفه في أماكن لا يصل إليها المصحف، في إفريقيا وفي آسيا وبعض القرى والأمصار والأقطار التي لا يوجد فيها مصاحف، فيها شح. يقول: الذهاب إلى مكة مع أن توقيف المصحف منصوص عليه من 7 أو 8 الأشياء الوقفية التي يصل أجرها إلى صاحبها، فليحرص أحدنا على أن يوقف مصاحف في بعض الأمصار والأقطار والقرى التي لا يوجد فيها مصاحف في جوامعها ومساجدها. الذهاب إلى مكة للعمرة، أحرم من المدينة من أبيار علي، هو كذلك من ذي الحليفة، تلبس ملابسك من الفندق ثم بعد ذلك لا تدخل في الإحرام بمجرد لبس هذه الملابس حتى تهل وتعقد بقلبك لأحد الأنساك، نعم إن كنت حاجا لأحد الأنساك الثلاثة أو للعمرة إن كنت معتمرا. يقول: ما الفرق بين العبارتين لا إنكار في مسائل الخلاف لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ فيما يبدو لي أنهما بمعنى واحد، فمسائل الخلاف الاجتهادية، ولذلك يقال مسائل الخلاف الاجتهادية المحتملة ذوات إن كان فيها صفتان، صحة ثبوت الدليل وصحة الاستدلال، فهذه المسائل الخلافية الاجتهادية يسع فيها الخلاف. ونعمل بعض النصوص العامة مثل الحديث الصحيح: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فهذه المسائل الخلافية الاجتهاد هذا من الأمور المهمة ترى لتأليف القلوب وجمع كلمة المسلمين، ولكن على الحق الراجح للمرجوح، شريطة أن يوجد دليل ثابت، وشريطة أن يصح الاستدلال وليس شذوذا في الاستدلال والاجتهاد. عند ذلك نعمل بعض النصوص: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هل من فعل بدعة واحدة يسمى مبتدع؟ إذا كان وقع في البدعة جاهلا فإنه يبين له الحق، فإذا أصر على هذا فإن عمله يقال فيه بدعة، وهو وقد أصر حالة كونه مصرا يسمى مبتدع، لأن العلماء حكموا ببعض المعاصي ولو بمرة واحدة إذا لم يكن ثمة تأويلا سائغا. فالفسق كما قال البعلي الحنبلي في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: يثبت الفسق بمرة واحدة. أخذ الإنسان قارورة الخمر وهو راشد عاقل يعلم حرمة الخمر وشرب وجلس على مائدة يدار عليها الخمر، هذا فاسق، ولو لم نره يشرب الخمر إلا مرة واحدة. هل تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد لدى القدماء؟ هو الأصل من المباحث من مباحث علم الكلام، ولكن كثيرا من هذه المباحث أخذها الأصوليون وأخذها المحدثون وطبقوها على الأحاديث النبوية وصارت أنواعا من صلب أنواع علوم الحديث. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون سفر ولا مطر؟ نعم، حديث ابن عباس مخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير سفر ولا عذر ولا مطر، ولكن هذا قد تعرض حاجة للإنسان، وإلا الأصل أن الإنسان لا يتخلف إذا سمع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما روى ابن ماجة والحديث صحيح: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر خوف أو مرض أو مطر، لكن قد تعرض حاجات وقد يقع شيء من الآلام والإحراج للإنسان إذا فيجمع بين الظهر والعصر أخذا بهذه الرخصة فلا حرج، لكن أن يسمع النداء وهو صحيح مقيم فلا يجيب فإن هذا مما يتخوف على صاحبه من النفاق، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول: آيات الصفات، بعض الناس يقول هي من المتشابهات. يا أخي، آيات الصفات من المحكمات، والله عز وجل تعبدنا بأن نتقرب إليه بهذه الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فهي من المحكمات، لكن معاني بعض هذه الأسماء والصفات موكولة معانيها إلى الله عز في علاه.